الإرادة إرادة الله على نوعين، ومهم أنك تفهمها، ومهم كذلك أنك تعرف التفريق بينها، إرادة كونية وإرادة شرعية. أما الإرادة الكونية فهي المرادفة للمشيئة، إذا قال شاء الله يعني أراد كونا، معنى الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، وهي تتعلق بكل ما يشاء الله عز وجل فعله وإحداثه، كل ما يريد الله أن يحدثه أو يفعله فهي تتعلق بالإرادة، في قول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا راجع للإرادة الكونية. الإرادة الكونية هي مرادفة للمشيئة. الإرادة الشرعية هي تتعلق بما يأمر الله عز وجل به عباده مما يحبه الله عز وجل ويرضاه، فكل أمر يعني يأمر الله عز وجل به عباده يريد الله عز وجل منا كذا وكذا، فهذا معناه إرادة شرعية. يقول علماء أراد لنا إرادة كونية، أراد منا إرادة شرعية، أراد منك أراد لنا أراد لنا مثلا أن واحد مثلا يكون طوله كذا وقصره كذا وبشرته كذا وكذا، هذه إرادة كونية. أما إرادة منا أراد منا أن نصلي فهذه إرادة شرعية، أراد منا أن نصوم وهذه إرادة شرعية. الفرق بين الإرادة الشرعية والكونية ما هو؟ أولا أن الإرادة الكونية قد يحبها الله وقد لا يحبها الله عز وجل، أما الإرادة الشرعية فيحبها الله عز وجل فقط. الإرادة الكونية إذا كان الأمر لا يحبها الله عز وجل معناته أن أراده كونا، لكن إذا كان الله عز وجل يحبه فإنه أراده شرعا،